الله ينور عليك. معلش احنا نقدر على سيد محمد ابن عمنا لكن ما نقدرش على ابويا المغيب. السماعه اللي هناك ده السماعه اللي هناك ده بايظه بصراحه يعني بتصرخ. خدت بال حضرتك ما تهديها شويه وعامله شوشره تفضل لك للصوت ثلاث بجيب كمان 10 10 مفيش غير ده ده بس ترجع المعلم انا ما اعرفش كده بس معلم اشوف فيها حل الله ان شاء الله تغيرها حل واللي انت عاوزه واللي انت عاوزه قول احمد والله وحد ابوه وابويا انا بحب انا اللي طلبت بالاسم وقلت له هو لا ما حدش داخل العربيه موجوده اهي شوف لو انت هتقولها تقول الله يسترك يا استاذ وسامع قدرات البدر وبحبك جدا الواد بتدعي لك والله انا هجيبها اتكلم عليه والله كنا بنقرا عند عمي وما جاش والله بنقرا عند عمي حلوة دي الله الله الله الله الله الله. الله الله الله الله الله لك اخلاوه اكتر انت عايز اسمعك يا شبر ايه لا بنقسمهم نصين بقى لا ما متاكدنا انا كمان نصين بقى فاكر مع محمد للنفحه بتاعتك دي ربنا ما يحرمناش منها في مصر